بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وقلنا إن ذبح البقرة قد تقدم على العلة في الذبح للبقرة، لأن في آخر قصة الذبح قال الله سبحانه: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فكأن ذبح البقرة كان المراد منه أن يؤخذ بعض البقرة بعد أن تذبح ليضرب بها المقتول الذي اختلفوا في قاتله فيحيى المقتول لينطق باسم قاتله. وكان المفروض أن تتقدم العلة في ذبح البقرة على ذبح البقرة، ولكن المؤمن يجب أن يستقبل أوامر الله بدون تعليل. فلو أن الله طلب ذبح بقرة بدون هذه العلة التي ذكرها بعد لكان من الواجب أن نطيع الله وإن لم نعلم العلة. يعطينا هذا الدرس أن الإيمان بالله هو أصل التعليل لعلة أي حكم. فإذا قيل لك لما تصلي فلا تدخل في متاهة تعليل الصلاة، ولا تقول لأن الصلاة رياضة للبدن وتحريك لسائر الأجهزة، لأنه ربما رد عليك بأننا سنعلمك رياضة تحرك كل بدنك وتدير كل الأجهزة. وإن قيل لك لما تصوم فلا تقل لأن الصوم صح ولأنه يعطيني الشعور بألم الفقير، نقول له إذا لو هناك إنسان صحيح يبقى مش ضروري يصوم، لو أن هناك إنسان فقير يبقى مش ضروري يصوم. لا، نقول له لا، أنا أصوم لأن الله قال لي صم، وأصلي لأن الله قال لي صلي، أنا أعبد الله لأن الله قال تقرب إلي بهذا اللون، فلا أقترح أنا اللون الذي أتقرب به إلى الله. وبعد أن تباشر مهمة العبادة ستجد الحلاوة. إذن فالحلاوة تأتي بعد الامتثال بتنفيذ الأمر، وليست الحلاوة علة لتنفيذ الأمر. وإلا فلو تقدمت علة الحلاوة لكان العمل مقصود به العلة، والعمل في العبادات مقصود به الآمر لأن الله أمرني. ولذلك يقول توضأ بالماء يقول لك تنظيف، طيب لما نفقد الماء يقول لي تيمم بالتراب وهو تقدير. إذن فالمسألة ليست لا تنظيف ولا تقدير، وإنما المسألة أن الله اختار أن نتقرب إليه بهذا، انتهى كل شيء. إذن فكان من الواجب أن نفهم من الدرس أن الله قدم الأمر بذبح البقرة عن العلة في ذبح البقرة ليعلمنا أن الأمر من الله يجب أن يفعل لأن الله أمر به. أمر به لماذا؟ ماذا يحصل منه؟ هذا أمر يأتي لك بعد أن تفعل. والذين عللوا لبعض أحكام العبادة لم يعللوها قبل أن يفعلوا، وإنما فعلوا فذاقوا حلاوة التكليف فقالوا لقد كان لكذا ولكذا ولكذا ولكذا ولكذا. إذن فعللوا لأنهم إيه؟ فعلوا وذاقوا. الله سرد هذه القصة ليبين لنا كيف تلكأ بنو إسرائيل، كيف تمحلوا الأعذار ليشوفوا ويماطلوا في تنفيذ حكم مراد لله. هنا يقول إن الله يأمركم، يعني يطلب منكم فعل أمر ممكن ليقع، أن تذبحوا بقرة. بالله لو أن إنسان بيعقل أدنى عقل والمطلوب أن يذبح بقرة. أيقول اسأل ربك ما هي؟ ما هي دي يسأل عنها عن الجنس ما هي إيه؟ وهو قال لك بقرة، ما قالش حيوان تقول له يبقى إيه ده، بيقول بقرة، يبقى دي عايز ما هي. يقوموا من غبائهم برضو يسألوا إيه، يقولوا ما هي. يعني لو كانوا قالوا الأول من أول الأمر ما لونها ما سنها كان يبقى معقول. فالله سبحانه وتعالى يلقن موسى عليه السلام الجواب الذي يبين أنهم جهلة حتى في السؤال، جهلة حتى، لأن اللي ربنا بيقول له اذبح بقرة ما يقولوش ما هي، يجيب أمر يشترك فيه البقر. لكن لو أنه يعني بيمتثل على طول كان بمجرد أن يقال اذبحوا بقرة وهم حريصون على تنفيذ أمر الله كانوا إيه يذبحوا أي بقرة يجيبوها يذبحوها، تبقى بقرة ولا لا. إذن دي مماطلة أو تمحيك في استبطاء التنفيذ والطاعة. أنت قاعد في البيت وعندك برتقان في البيت، برتقان بصرة وبرتقان سكري وبرتقان بلدي مثلا، وبعد ذلك قلت للخادم هات لي هات برتقالة، إن كان حريص على أنه ينفذ أمرك يتنه جاي ويجيب أي إيه أي برتقالة تبقى كافية، لأن أنا لو عايزها بصرة كنت قلت له بصرة، كنت قلت له سكري كنت حط ألف سكري. فلو أنه حريص على أن ينفذ الأمر بمجرد أن يتلقى كان بمجرد قبل ما كمل كان يجري إيه يجيب اللي يلاقيه، برتقالة من دي من دي من دي من دي من دي. ولذلك اللي يقول الجن برتقالة ثم يأتي له بسرة ما يقولوش هات لي لا ده أنا عايز سكري، لأنه كان يجب يقول له إيه أنا عايز سكري من أول الأمر. فلما قالوا ما هي، انظروا بقى إلى قلة الأدب حتى في التكليف. أولا سألوا عن الماهية، والماهية مذكورة في الأمر اذبحوا بقرة، كلام على الأول. أم هم لما سمعوا لم يسارعوا إلى التمثيل، وبعد ذلك وجهوا سؤال، سؤال غبي واحد ما يفهمش حتى مدلول الكلمات، وقالوا إيه ما هي، فرد الله عليهم وقال للموسى قل لهم الجواب. لكن السؤال بتاعهم حتى مش بس يكفي ان هم قالوا ما هي، قالوا ايه ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ادي اول زلة في الايمان، هو ربك انت ولهش ربهم بقى. لو كان عندهم يعني استحضار الايمان بالله كانوا يقولوا ايه ادعوا لنا ربنا يبين لنا ما هي، انما علشان يبين لك ان المسألة دي بعيدة عن ايه عن ذهنهم وتفكيرهم، فاهمين ان هو بس رب مين رب موسى. وبعدين لما قال يبين لنا ما هي رد الله الرد وقال ايه، انه يقول مش من عند مين مش من عنده، بين الكلام اللي ايه اللي انقال انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. يعني حتى راح قطع عليهم انهم يسألوا ثاني، يعني بيقول لهم بلاش تلكؤ، انتم انا ادبتكم بغير الماهية لاني اريد ان اخطئكم في ان السؤال عن الماهية سؤال غبي، لان الذي طلبته هو الماهية وهي بقرة، فما تقوليش ماهية لان جواب ما هي هقول لك بقرة، وانا قلت لك اذبح بقرة ولا لا، ادي تخصيص. ولذلك كان الجواب بمسألة السن بيقول لهم السؤال ما كانش يبقى كده سؤال غبي، انا كنت فاهم انك تسألوا عن عمرها قد ايه، ولذلك اجابهم بما يمكن ان يكون جوابا للسؤال. وده بيسموه اسلوب الحكيم، اسلوب الايه، مش عايز يدخل في العلاجة زي ما احنا بنقول دلوقتي بقرة ايه يا اغبياء يا اولاد الايه، طب داني بقول لكم بقرة، وهو لما اقول لكم بقرة يبقى تسألوا تقولوا ما هي، ما هو الجواب بقرة وحق الله. يبقى اذا برضه عاملهم بلطف الرحمة وقال يمكن فيسكوا صيغة السؤال لك ينتهاش، وانتوا تقصدوا من نفسه تعودوا ايه في النهاية. وبرضه جاوبهم قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وبعدين بقى حد يقطع عليهم باب اللجاجة وقال لهم ايه افعلوا ما تؤمرون. شوف كلمة افعلوا ما تؤمرون تدل على انكم ايه بتتلككوا، طيب كويس قوي. ايه لا فارض ولا بكر؟ الفارض في اللغة هي الواسع، والمراد ان تكون غير مسنة. ايه العلاقة بين غير مسنة وواسع؟ معنى فارض في اللغة شيء واسع، والمراد انها تكون مسنة، بدليل ان قبلها قال لا فارض ولا بكر، عوان وسط بين ذلك وذلك. قال لك لان المسنة تتعرض للحمل كثيرا، وما دامت قد تعرضت للحمل كثيرا يبقى بطنها مكان الولد يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه اتساع. فما دام تشوف بطنها واسعة كده تعرف انها مسنة وولدت كثيرا، فاتسعت بطنها فصارت فارضا، فصارت ايه؟ فارض. ده كلام عالم. فارض ايه؟ لا فارض ولا بكر. بكر دي لها معاني متعددة. بكر اي لم يطأها فحل، او بكر ولدت اول مرة، او بكر لسه ولدت مرارا بس مش باين عليها لانها لسه ايه صغيرة، ولدت مرة ولا مرتين. كويس كده؟ عوان بين ذلك، يعني لا هي كده ولا هي ايه. يبقى العوان هي الايه؟ هي الوسط. فافعلوا ما ايه؟ ما تؤمرون. يعني اقطعوا لجاجتكم بالكلام. قاموا برضو رجعوا يقولوا ايه؟ تنبههم من الرد ان السؤال بقولهم ما هي سؤال لا يليق ولا يتأتى لانه سؤال غبي. فجم المرة الثانية وقال لك احنا هنغير السؤال. قالوا ما لونها بقى؟ لما هو جاوبهم بالسن فتح لهم الابواب اللي ممكن ان يكون السؤال عنه، مش كده ولا ايه؟ فقالوا ايه؟ ما لونها؟ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الصفرة لون من الألوان، فاقع لونها يعني صفرة ايه؟ شديدة. وتسر الناظرين كمان. يعني ايه تسر الناظرين؟ برضو قد تكون صفراء وقد تكون فاقع لونها، انما ما تبقاش زاهية كده. انت لما تشوف كده ماشية مكرمة منعمة صاحبها مثلا معتني به، تقوم تجد ذلك ناضح على جلدها، لمعان ونضارة وطراوة، مش كده؟ وطلعها مش باينه. يوم الواحد لما يشوفها كده ايه؟ يبقى عايز كم وصف؟ صفراء وفاقع لونها وتسر ايه؟ تسر الناظرين. يعني كده بتلمع جسمها استمنة كده. صفراء ذلك لون معروف، وفي الألوان لا يمكنك أن تحدد لونا إلا برؤيته، وإلا فلما أقول لك اللون الأسود وعايز أعرفه كده أقول إيه؟ يبقى فيه شيء تعريفه لا يتأتى إلا بأن تكون عالمه بالاستقراء الحسي. ولذلك أنت بتجيب الولد تقول ده ليه لون إيه؟ وتعلمه إنه أسود، وإن ده إيه؟ اصفر، وده ايه؟ ابيض، وده ايه؟ تعلموا الالوان. انما ما تقدرش تقول له اللون الاسود ده هو ايه، ما تقدرش ابدا. يبقى اذا لازم المحسات في هذا في اللون لازم يستسبق معرفتها في الحواس. وبعدين لما اقول لك صفراء يوم يجي في ذهنك اللون اللي ايه؟ اللي انت عارفه. ولذلك بقول لك ما يقولكش الصفراء وهي كذا وكذا وابدا، ما يقدرش يحددها. ليه؟ لان تحديدها مشهدها. تحديد الالوان في ايه؟ في مشهدها. وليه؟ ام قال لك لان الالوان دي مزيج لا يتناهى. مزيج؟ كان زمان الناس ما تعرفش الا الوان الصيف، وبعدين في الوقت بعد ما تقدم الصبغ والكيمياء ومش عارف ايه يخلق لك من اللون الاسود ويحط عليه شوية مش عارف ايه يبقى لون ايه، وده لون ايه؟ الوان لا ايه؟ لا تتناهى. ولذلك لا يستطيع كيماوي مهما اوتي من دقة التكوين في العقاقير انه يديك لون ويقول لك انا هجيب لك لون شكله كذا وبعدين يعمله مرة تانية شكله، مش ممكن. ولذلك قلنا ان الناس اللي صناعتهم البوية يضربوا الاشياء بوية، لما يحب يضرب بيت بوية ما تفتكرش انه بيعمل كل شقة ولا بيعمل كل اوضة يضرب لها لون، الا ان كان اللون بقى يجي معبق في ايه؟ في علب ونسب معروفة، يوم يضرب البوية بتاعت الشقة كلها مرة واحدة. عشان المزيج يطلع ايه؟ واحد. انما هو لما يعملها النهارده للاوضه دي وبعدين يجي يعملها للاوضه الثانيه ما يضمنش. لا يمكن اتحدى ان يوجد واحد ويعمل، لازم يعملها كلها ايه؟ قال لك لان الالوان المتوالده لا تتناهى، اموال لا تتناهى، يبقى ما دام لا تتناهى لا نستطيع ان نضع لها الفاظا، يبقى نشوفها اول وبعدين اللون ده يميل الى ايه؟ يميل الى ايه؟ يميل الى ايه؟ ونقدر ايه نحدد. اذا فصفراء ساعه انت ما تسمعها يوم ياتي اللون الاصفر كما تعرفه في ذهنك، وفاكع كل لون من الالوان له وصف يناسبه، وهذا من دقه التركيب اللغوي. اللغه العربيه، اللغه العربيه عندها دقه، زي ما قلنا ان ما يقولش قاعده وجلس معناها واحد، لا في المعنى العام معناها واحد، انما قعد لازم عن قيام، وجلس لازم عن اضطجاع، كان مضطجعا فايه فجلس، كان قائما فقعد. ما تقولش رأى، زي نظر، زي لمح، زي رمق، زي لحظة، دي في المعنى العام واحد، انما كل لفظ له ايه؟ له عبارة. رأى بجمع عينيه، لحظ بموقعه، مش كده؟ رمق اخذها خطف كده، يبقى كل حاجة لها ايه. قلنا كمان مثلا لما نكون الانسان مشتاق لشيء، ان كنت مشتاقا الى الطعام يقال لك ايه؟ جائع، مش كده؟ وان كنت مشتاقا الى الماء يقال لك عطشان. اذا فالشوق الى الطعام له اسم، والشوق الى الماء له اسم اخر. وان كنت مشتاق الى اللبن يقال عيمان، وان كنت مشتاق الى اللحم يقال لك قرب، يقال ان كنت مشتاق الى العمليه الجنسيه يقال شبح. يبقى كل شوق الى حاجه له ايه؟ له لفظ. فكذلك وصف الالوان، لما تيجي تبالغ في اللون الاصفر تقول الاصفر ايه؟ فاقع. طب وابيض؟ تقول ابيض ناصع او ابيض يقق ناصع. طب واسود؟ تقول اسود حالك، ها زي الليل يعني، اسود ايه؟ حالك. او اسود مدهام كده. وتقول احمر؟ تقول احمر طاني. وتقول ايه؟ اخضر نادر. يبقى كل ايه؟ كل لون له ايه؟ له وصف يختص به. صفراء يناسبها ايه بقى؟ فاقع، يعني الصفرة بتاعتها ايه؟ شديدة او فاقع. تسر الايه؟ تسر الناظرين. برضو رجعوا ثاني بقى بعد قال افعلوا ما تؤمرون، برضو رجعوا ثاني الى ايه؟ برضو مما يدل على غبائه ان ربنا علمهم في الجواب الاول انكم لا تسألون عن الماهية، ما تقولوش ماهية، وكان يجب ان تسألوا عن حال في الماهية، وهي ما سنها. قاموا يعين يتعلموا من دي علمة قالوا ما لونها، وبعدين ما عرفوش يجيبوا حاجة ثانية، قاموا قالوا ما هي ثاني ما هي ثاني. قام علمهم علمة ثالثة، قال لهم دي بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. يبقى قال لهم لما تحبوا تسألوا بقى السؤال الثاني، ما كنتش تقولوا ما هي بقى، تقولوا يعني ايه حالتها بالنسبة للعمل، عاملة ولا مش عاملة. فقال لهم لا، انا عايزها ايه؟ لا ذلول تسير الارض. ذلول يعني ايه؟ انا لا اريدها ذلولا. ما هو الذلول؟ الذلول هو المروض الممرن الذي يتطامن لمهمته. ما يكون عندك حصان كده ومربيه، يقول لك ما بيركبش الا بعد ما يمرن، يدرب، يساس، ايه يساس، ولذلك بيقولوا سايس. سايس يعني ايه؟ يقعد ايه؟ يؤنس ظهره بشيء عليه بايده، يملس كده، يقوم هو يفهم انك انت لما وضعت يدك على ظهره انك تكرمه وتدلكه، يقوم يستنين ايه؟ يستنين لك. لو جيت انت اديته اول احساس بشيء على ظهره انك تركبه ماذا يصنع؟ يحتز بك ويبقى شرس شموس، يقوم تروضه يعني ايه؟ تمسح على معارفه، مش كده؟ تدلكه ثيقانا، مش كده ولا لا؟ يمسح بالعنق، يمسح بالساق، اسمه ايه؟ وبعدين يجي يركبه وينزل على طول كده مره، ها؟ وبعدين ايه يركبه وياخده على المرعى، عشان لما يجي يفهم انه هيتركب هيروح لمصلحه يركبه كده ويروح له الميه. معنى ذلك ايه؟ يأنسه. ولذلك اسماعيل هو اول من انس الخيل. الخيل دي كانت حاجه وحشيه حدش يقدر يستأنسها ابدا. او سيدنا اسماعيل هو اول من ايه؟ من انس الخيل، من ساس الخيل. وكلمه سياسه الخيل دي اصلها السايس، ويمكن احنا نسمعها برضو في لغتنا. ده سايس يعني بتاع ايه؟ بتاع خيل. كان اللي بيقدر يسوس الخيل ده يبقى انسان ماهر في ترويض الاشياء. ولذلك سمي الماهر الذي يرتاض على حكم الناس سياسي. سياسي مأخوذة من ايه بقى؟ من ساس الخيل. ادي الاصل فيه. قال انا اريد البقرة ليست مزللة، يعني لسه ايه؟ خام، مش مروضة للركوب وللعمل، لا لا، لا ذلول تسير الارض، يعني تقعد تحرط وتعمل، لا، من انا عايزها كده خام ولا تفقي الحرث. لانهم لما كانوا بيذللوها عشان يركبوها وعشان يحرسوا بها الارض وعشان يدوروها في الدواليب والسواقي انتروا ايه؟ الارض. قال لا، انا عايزها لسه زي ما يقول لسه من دعكيش، مش مروضة، لسه خالص كده. انا اريدها لا مزللة تحرس الارض ولا تسقي الايه؟ الحرث. مسلمة لا شية فيها، مسلمة من كل العيوب. مسلمة يعني لو ابنها مثلا مشروب، ها، ولا فيها دبرة من هنا ولا طلع، لا ابدا، حاجة ايه؟ سليمة اوي. لا شية فيها. انتم ساعة ترون مثلا حصانا او بقرة لونها اصفر، انما تلاقي فيها بعض البقع حمراء، بعض البقع ايه؟ سوداء، بعضها بقع ايه؟ بيضاء، لطش كده في الناس. قال انا عايزها ما فيهاش حاجة ابدا، لا شية فيها، ما فيهاش علامة الا الايه؟ الا انها صفراء. ودي بقى يعني مسألة، ده وصف ايه دي؟ ما هم شددوا، هم شددوا، فشدد عليهم، قال لهم بقى ما دام عمالين بتنسوا في الاسئلة، خدوا بقى الايه؟ انا عايزها لا ذلول تسير الايه؟ ولا تسقي الحرث، ومسلمة من اي عيب فيها، بلى، ولا شية فيها، يعني لا لون يخالف لون الصفرة الفاقعة. طيب قاموا بقى لما عرفوا المسائل كده وبتاع، قالوا ايه الان بقى؟ جئت ايه؟ جئت بالحق يا ولادي. الايه؟ اكن اللي فد كله خارج عن نطاق الحق. هو اللي فد من المشرع ولا من المنفذين للتشريع؟ اللكلكة اللي حصلت دي، المشرع لم يقل الا اذبحوا بقرة، اللكلكة جت من مين؟ جت من كنتم. قالوا الان جئت بالحق. الهم كان اللي عمال بيخليهم يفتقوا في الاسئلة ان هم كانوا عايزين الحق، هم كانوا عايزين، لكن لما اسقط شدوا الان جئت بالايه؟ بالحق. ولما خجلوا من نفسهم وانا ان شاء الله لمهتدون. ما دام فكروا ان شاء الله لمهتدون، يبقى مش هيجي ايه كلامه، تبقى تنتهي الايه؟ وتنتهي المسألة. كلمة لا شية فيها، انتوا تعرفوا تسمعون كلمة وش؟ وش، والوشي المنمم، ووش الشيء زينه بالله، مش كده؟ لان البقع عادة ايه؟ لما يجي يوشيه كده، يوشي الثوب، يوم يعمل فيه ايه؟ زخارف كده وحرير وبتاع، يعملها توشي، اهي دي من الايه؟ من الوش. فبيقول لا شيء فيها، يعني مش ايه؟ ما فيهاش شيء من اللي بيطرق على الايه؟ على الارض. فذبحوها، خلاص انتهت المسألة. وما كادوا يفعلون، ذبحوها صحيح، لكن ذبحوها عن كرف، لأنهم ما قاربوا أن يفعلوا، مرة في الفعل ومرة في مقاربة الفعل. تقول إيه؟ لم يكن فلان كريما، يبقى نفيت عنه الإيه؟ الكرف. لا يكاد فلان يكون كريما، مش يبقى كريم، يقرب بس كده من الناس. فإذا نفيت القرب في شيء، يبقى أبلغ من نفي الشيء ولا لا؟ أهل. لم يقرب أن يكون كذا، لم يقرب. قال لك ما دام قال لم يقرب أن يكون كذا، يبقى معناه أنهم كانوا حريصين على أنهم إيه؟ ما يذبحوش. ليه؟ أم قال لك للتلفق والتمحك اللي هم في طبيعتهم، لأنهم مش حريصين أو على تنفيذ الإيه؟ على تنفيذ المنهج. إذا كانوا غير حريصين على تنفيذ المنهج فلا أقل من أن يماطلوا في ساعة تنفيذ المنهج، أهو شوية تأخروا شوية، أهو إيه؟ تأخروا شوية. ولذلك لما ربنا يتكلم كده يقول يا ناس سارعوا، ساعة ما تسمع الإيه؟ الحاجة إيه؟ سارع، لأن المسارعة إلى تنفيذ الأمر دليل منك على عشقك للآمر، عاشق الآمر بمجرد ما تجد. ولذلك تلاحظ هذا في أي أمر توجهه إلى من تحب، فإن قلت له مثلا أنا عايز كذا وكذا وكذا وكذا تلتفت تلاقيه أما تقول له يا شيخ مش دلوقتي بقى بعدين، يقول لك لا معلش مش عارف، أنت اللي تقول له إيه؟ بعدين. هو بده إيه؟ ويريد ان يسارع في الايه في التنفيذ، ودي بتحصل لنا كتير. قول له يا اخي ما تبقاش مشغول كده مش دلوقتي مش عارف، انت اللي في ايه ما كادوا يفعلون، اما للمماحكه او لبطئهم في اجراءات التنفيذ لانهم لا يعشقون المكلف، او لان العقبه ستكون في انهم يعز عليهم انهم يجدوا هذه المواصفات. المواصفات صعبه قوي بقى، كل ما يجي يفقد، لانك حين تطلق الحقيقة أفرادها يبقوا كثيرين، حين تقيد الحقيقة تبقى بتقلل أفرادها، مش كده ولا لا؟ لما أقول له مثلا إيه اذهب لتشتري لي مثلا ثوب صوف إطلاق، تبقى تروح تجيبه من أي إيه، تقول له مثلا من سوق المسكي، يبقى الأفراد قلت ولا لا؟ يبقى ما تقدرش تروح أبدا في أي حتة من سوق المسكي، وبعدين من التربيع، وبعدين من عند فلان، انا مش راضي اقول لا يقول دعايه مفهوم ولا ايه؟ يبقى اذا كل ما تجيب قيد ايه اللي يحدث؟ الافراد تقل، الافراد. فلما قال اذبحوا بقره كانت اي بقره كافيه، انما بقره لا فارض ولا بكر عوان، يبقى هيقلل الافراد. الفارض تقرض مش كده؟ والبكر تخرج، تبقى قللت الافراد ولا لا؟ وتفضل العوان بقى، كانت اي بقره ايه تكس، الان بقت الافراد ايه قلت، قلت مين ايه اللي خرج؟ ما هو القيد الذي يقلل معناه انه يخرج اشياء ويبقي اشياء، فقوله لا فارض ولا بكر اخرج الفارض واخرج الايه، يبقى الافراد قلت ولا لا؟ يبقى فضل الايه العوان. وبعدين لما جم في السؤال الثاني قال ايه؟ خرجت العوان اللي غير صفراء، مش كده؟ طيب، وخرجت العوان اللي صفراء ولونها مش فاقع، وخرجت العوان اللي صفراء ولونها فاقع بس لا تسر الناظرين، يبقى الافراد قلت ولا لا؟ حتى العوان اللي ما فضلش اللي هي دي افرادها بقت ايه؟ قليل. ليه؟ قال لك لان مطلق صفراء ما تنفعش، يبقى عايز صفراء وصفرتها ايه فقعة، ادي قللت كمان، وتبقى صفراء وفقعة انما ما تسرش، يبقى قللت الافراد ولا لا؟ طيب هاتها بقى صفر وفاقع لونها وتسر الناظرين، وبعدين هات الكلام الثاني بقى، لا زلول قلت ولا لا؟ تشير الارض ولا تسقي الحرص، قد لا تشير الايه الارض ولا تسقي الحرص، انما ايه مش مسلمة. طيب قد تكون مسلمة ولكن فيها شيء يبقى بتقل ولا لا؟ يبقى اذا كل ما جاءت القيود كلما ايه قل العدد والافراد، لما يقل تبقى فيه ندرة ولا لا؟ يبقى الندرة دي تخلي من الصعب انهم يجدوها ولا لا؟ من الصعب انهم ايه يجدوها. ولكن انظروا الى استغلال التمحك والتلكؤ اللي عملوه لخدمة قضية يقينية أخرى. ليه؟ قال لك لأنها مدام نادرة تبقى مش هتتكرر في كتير، ومدام مش هتتكرر في كتير يبقى تكاد تكون معينة إن هي ده ما فيش غيرها، ولما تكون معينة إن هي دي ما فيش غيرها يبقى صاحبها يتحكم في إيه؟ تمام. وربنا عايز حكاية صاحبها يتمحك في ثمنها دي، وعايز ياخدها باغلى الاثمان لانها تخدم قضيه يقينيه اخرى. ايه القضيه اليقينيه اللي عايز يخدمها؟ قال لك كان هناك في بني اسرائيل رجل صالح، وما دام رجل صالح يبقى بيتحرى الايه الحل في ايه؟ في كسبه، ويتحرى الحل في ايه؟ في انفاقه. وبعد ذلك حضرته الوفاة، وكانت عنده عجلة وله ابن وامه، فلما حضرته الوفاة ماذا يصنع وما عندوش الا ايه؟ العجلة. قالوا، فقال يا اللهم، خدوا بالكم من دي اول، لانها هتدي قضية يقينية ايمانية تعدل سلوك الناس في اهم قضية تشغلهم. فقال اللهم اني استودعك هذه العجلة، يعني مش هخليها عند فلان ولا عند فلان، واقول له ربيها عشان ابني لما يعني كده يكبر تبقى تنفعه. لم يجد امينا الا يد الله. اللهم اني استودعك هذه لولدي، واطلقها في الغيظة، اطلقها في المراعي ولا سابها كده الله، ولا عقلها ولا وصى عليها حد الا انه قال لامرأته انا حضرتني الوفاة، وانه لا انا لا املك الا هذه العجلة، انا لا اجد اد امن من اذ ربي، فانا استودعت العجلة الله لولدي. طب هي فين قالتها؟ اطلقتها في الايه؟ في الغيظة مراعي كده. فلما كبر الولد قالت له امه ان اباك قد ترك لك كذا واستودع الله هذه في الغيظة. قال يا امي وما يعني اين اذهب له؟ قالت لا الا تكون كابيك؟ ابوك استودع فتوكل فاستودع، وانت توكل فاسترد. توكل فاسترد. فذهب الى الغيظة وقال اللهم رب ابراهيم ورب من اقعد بقى يبعد، رد علي ما استودعك ابي. فاذا بالعجلة تأتي اليه وكانت ترد يد كل انسان يقبل عليه. فاذا بها تأتي، فهدها طبعا، تصوروا بقى هذه الفرحة، ودخل على ايه؟ على امه. فلما دخل على امه وهو مر بها كده شافوه الجماعة اللي سمعوا مواصفات البقرة اللي تذبح، قاموا قالوا والله ده دي هي الايه؟ ده دي هي المواصفات. ذهبوا للولد في المرعى وهو بيرعاها، طلبوا منه شرائها، فقوموها له والولد رضي بثلاث ايه؟ دراهم. قال لا، ولا بثلاث دنانير. فقال انا لا ابيعها حتى استشير امي، لانها شرطت علي ان لا ابيعها حتى استشيرها. وكان الغلام برا بامه. طبعا اللي يتربى من اب زي ده وبتاع وحاجه ده يبقى ايه ده؟ ده لازم يبقى يعلم ابن حلال قوي. ولذلك حكوا عنه في انه كان في ليله في نهاره للاحتطاب بقى، يلم حطب من الله في نهاره، وفي ليله يقسمه اثلاثا، ثلث يقومه لله، وثلث يكون تحت قدمي امه، وثلث ينامه. فاذا ما اصبح النهار ذهب فاحتطب طول النهار يحتطب، فياخذ ثلث ما يحتطبه لاكله، وثلث ما يحتطبه يتصدق به، وثلث ما يحتطبه يديه لامه. اذا فحياته في النهار اثلاث، وحياته في الليل اثلاث. فلما رؤيت البقرة عندهم قالوا هذه هي الايه؟ هي المطلوبة. فطلع طلعت بثلاث دنانير. فقال حتى اشير ايه؟ امه. فقالت له لا لسه شوي. فرجعوا قالوا ايه؟ ست دنانير واشور امك. قالوا لا نديك ست دنانير ولا تشورش بقى. قال لازم اشور. برضو رجع. وبعدين رجع تاني. ادوله 12 ولا تشيرش. قال والله لو وزنتموها ذهب ما نبايعها الا افتشرت امي. فاخذوها بملء جلدها ذهبا. هذا هو ما استودع الله، استودعها الله فصانها وكانت ترد يد كل مقبل عليها. وخلق الله لبني إسرائيل الظرف اللي لا يوجد يحقق المطلوب إلا هذه، لأنها وجع الله. يبقى غلاها ولا لا؟ غلاها. وبعد ذلك انظروا بقى إلى النكاية في التلكؤ وفي التمحك. هم عارفين انهم بيحبوا الفلوس وسرقوا برضو الفلوس من المصريين وهم خارجين والذهب، بيحبوا الكلام ده قوي. يقوم ربنا برضو نظير التلكؤ دي يخليهم ياخدوها مين؟ مش بأضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف، ويكوحوا ملء مسكها إيه؟ ذهب. ملء مسكها ذهب. دي قصة القصة. طيب فقلنا اضربوها، ذبحوها. فقلنا اضربوه ببعضها. تلك الهزة العنيفة العقدية الجديدة. بعدك الهزة اللي هو استئمان الله. الهزة الثانية بقى، فقلنا اضربوه ببعضها. اضربوا مين؟ القتيل. قصة القتيل ان ورده كان هناك رجل وما لوش وارث الا مين؟ ابن عمه. واستبطأ الولد استبطأ، قال لك ما لوش وارث اللاني، فان ايه؟ نقتله علشان نخلص من الحكاية دي. طمعه برضه في انه هو بيش يقتله علشان يورث، لا راح مجرجره ووداه في حتة في محلة بعيد عنهم علشان ياخد الدية من اهل المحلة كمان. شوف المنشار. لما وجد في اهل المحلة ادعى هو انهم اللي قتلوه، فاهل المحلة نفوا ذلك عنه. فهذا قول الله، واذ قتلتم ايه؟ نفسا فادارأتم فيها. ادارأتم يعني ايه؟ الدرء دفع الشيء حين يجيئه، تدرأه عنك كده تدفعه. كل واحد بيدفع الجريمة عن ايه؟ عن نفسه. فادارأتم اي ايه؟ اي كل فرد منكم يدفع الجريمة عن نفسه. بيدفعها عن نفسه، مش ضروري يوديها لتاني، المهم انه يدفعها ايه؟ عن نفسه. طبعا التشريع ما كانش جه بحالة زي دي لموسى، وإلا لو كان التشريع كان جه بحالة زي دي كان فيه وسيلة لمعرفة الايه؟ القاتل، يا بيت المال، لأن في مثل هذا افرض ان قتيل وجد في قرية وبعد ذلك نقوم نجيب أهل القرية ونحلف نأخذ 50 من وجوههم وأعينهم يحلفوا ايه؟ يمين أنهم ما ايه؟ ما قتلوه ولا علموا ايه؟ قاتله. فإن كانوا أقل أهل المحلة دي أقل من 50، قالوا تكرر الأيمان حتى تصير الأيمان 50، يحلفهم أنهم ما قتلوا ولا عرفوا لو قتل، يبقى بيت المال يتحمل إيه؟ يتحمل إيه؟ بعد ذلك لكن الله يريد شيئا آخر يرد به على جحود بني إسرائيل لليوم الآخر. شوف عايز يخدم قضية إيمانية عشان تعرفوا أن القصص مش جاي بس كده يعني حدوثة، ده علشان تنبع منه العظات، تنبع منه العبر، تنبع منه الدساتير اللي تحكم قضية الحياة. فجه قال اضربوه ببعضها، ببعض المذبوحة. والذبح إراقة فري الأوداج وإراقة الدم، ويموت معناها. شوف بقى العظمة بقى، أن يؤخذ جزء من ميت ليضرب به ميت فيحيا. هذه العظمة اللي جاية، هذا القضية. يبقى اذا المسألة اللي انت بتشكوا فيها، لا ده انا مش هخليه حي ويحييه، لا يمكن تقولوا ده الحياة عادته فحيي، انا هذبحها وما موتها عشان تحقق الاشياء اللي فاتت دي كلها. وبعدين قال خدوا بضع منها، حتة منها من الميتة ده ايه، واضربوه ايه ببعضها كذلك يحيي. ولذلك مش قال علشان يحيي، التفت إلى القضية الأصيلة التي سيقت القصة من أجلها. كذلك يحيي الله الموتى، كذلك يحيي الله الموتى. الله، إذن دي مش جاي عشان نقوم الأفين ونعمل العملية دي، ده جاي عشان تثبت قضية إيه؟ قضية إيمانية. وقضية إيمانية إزاي؟ أم قال لك هاي جزء من ميت، البقرة اندبحت ولا لا؟ والجزء من المذبوح يبقى ميت ولا لا؟ يبقى ميت. خذ الميت واضرب به الميت تنشئ الحياه. يبقى دي تيجي ازاي؟ ام قال لك لان المساله ليست اسباب حياه ولكنها مسبب حياه في كل فيكون. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا في لقاء اخر لنتم ما بدانا به، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.